يسأل كثير من الناس ما هي أفضل الأعمال وما هي أفضل الطاعات في هذه الأيام، أي في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. أقول أيها الأحبة، لقد حثنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم على أي عمل صالح على العموم في هذه الأيام، إلا أنه يبقى الحج هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه الأيام. فهذه الأيام للحج عظمت، ما عظمت وما شرفت هذه الأيام إلا للحج. فمن أعظم الأعمال والقربات في هذه الأيام هو الحج، وذلك لمن استطاع إليه سبيلا. وها هو حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرغبنا في الحج، وهذه رسالة إلى كل واحد يحرص على المال ويخاف أن ينفق المال الكثير في أداء هذا النسك وفي أداء هذا الركن العظيم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول يأمرنا بالحج والعمرة فقط، بل يأمرنا بالمتابعة بالمداومة على الحج والعمرة. فيقول: تابعوا بين الحج والعمرة. لماذا؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير أي النار خبث الحديد والذهب والفضة. رسالة إلى صاحب المال، رسالة إلى من يحرص على الأموال: هيا عليك بالسمع والطاعة، عليك بالامتثال والأدب لما قاله حبيبنا ونبينا محمد. والله يا إخواني ما علمت أحدا، أتكلم عن نفسي، ذهب إلى بيت الله الحرام حاجا كان أو معتمرا إلا وعاد إلى بلده وإلى دياره وأمره في زيادة. إن كان تاجرا ترى أن الله وسع عليه، إن كان مديونا ترى أن الله قضى دينه. لقد عاتب بعض الناس يوما الإمام الفاضل محمد بن المنكدر وقيل له: أتحج وعليك دين؟ أنت عليك دين، ومن باب أولى أن ترد المال إلى أصحابه قبل أن تحج. وأنا أقول كلامهم صحيح، فالدين مقدم على الحج إن كان صاحب الدين مستعجلا وطالبا لماله. أما إن كان صاحب الدين صابرا يأذن لك ولا يستعجل هذا المال فتوكل على الله. فعاتب الناس محمد بن المنكدر في هذا الأمر وقيل له: أتحج وعليك دين؟ ماذا قال الإمام الفقيه رحمة الله عليه؟ قال لهم: أستعين بالحج على ديني، يعني أستعين بالحج على قضاء الدين وعلى سعة الرزق على زوجتي وأولادي. هذا هو المفهوم الصحيح، لأن الحج من أعظم أسباب محو الفقر تماما، ومن أعظم أسباب محو الذنوب، بل ووالله ومن أعظم أسباب سعة الرزق والبركة فيه. فلا بد أيها الأحبة الكرام أن نسعى جاهدين على رغم ارتفاع الأسعار وعلى رغم قلة الأموال، إلا أننا إن شاء الله تعالى نستعين بالله رب العالمين، وأن نذهب إلى هذه المشاعر المقدسة، وأن نذهب إلى هذا الركن العظيم، هذا الذي من الله به على أهل الإسلام والإيمان. لن ترى مشهدا أبدا في العالم كله يجتمع أهله كهذا المشهد الفضيل وكهذا الركن العظيم، كما قال ربنا جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فمن أعظم الأعمال في هذه الأيام الحج، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدلنا على شيء فيه فقرنا وفيه تعبنا، بل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس ربما يظن لو أنفق مئات الآلاف على حج بيت الله الحرام أنه سيصاب بالفقر، سيصاب بقلة المال. لا، لابد أن تكون على غاية التسليم لأمر الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن كنت قادرا هيا توكل على الله، واعلم أن الله رب العالمين سيخلف عليك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير أي النار خبث الحديد والذهب والفضة. إذا أردنا أن نطهر الحديد أو أن نطهر الذهب من أي شائبة ومن أي معدن آخر يوضع في النار حتى يزكى، حتى يصفى، كذلك الحج يزكي صاحبه وينقي صاحبه ويصفي صاحبه، ليس من الذنوب فحسب، بل ومن الفقر ومن قلة الرزق والمال. وهذا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرغبنا على الحج، وأن نستثمر كل ما أوتينا للذهاب إلى الحج، فهذا من أعظم الأعمال في هذه الأيام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ثم قال: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. اللهم ارزقنا الحج المبرور، وتابع لنا بين الحج والعمرة يا رب العالمين. ومن أجمل البشريات التي قالها حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى البيت، وفي رواية: من حج البيت فلم يرفث ولم يصخب، وفي رواية: فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر، يعود من هذه الفريضة ومن هذا النسك كاليوم الذي ولد فيه. فهذه أحب الأعمال على الإطلاق في هذه الأيام، في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أن نحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ورسالتي إلى كل من لم يقدر الله له الحج: هيا حدث نفسك وأشهد ربك على أنك لو كنت مستطيعا، وأنك لو كنت مستطيعة لذهبت إلى هناك وذهبت إلى هناك، وما منعك أي شيء. لكن أقولها دوما: نية المرء أبلغ من عمله. فكم من أناس سيكتبون عند الملك من حجاج بيته الحرام وهم في بيوتهم لا لشيء، وإنما حبسهم العذر. ولله ضر القائل: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن راحا.